ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات ها هو شهر شعبان قد انتصفت أيامه وتصرمت لياليه بعد أن هبت نسماته وأقبلت نفحاته فالسعيد من وفق لإحيائه بالطاعات والقربات والأعمال الصالحات ونيل المنازل وتبوء الدرجات عند رب البريات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلبوا الخير دهركم أي كل عمركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من الدهر فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. وإن ليلة النصف من شعبان قد خصها الله الواحد المنان بمزيد من العطايا والإحسان. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بأسانيد حسن عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله جل جلاله ليلة النصف من شعبان. وفي رواية ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان. فما الذي يفعله الله جل جلاله بنزول يليق به واطلاع إلى عباده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيغفر للناس أجمعين يغفر الذنوب جميعا إلا لرجل إلا لاثنين إلا لمشرك أو مشاحن. هذا الحديث معاشر المؤمنين والمؤمنات فيه بشارة وإنذار. تأمل بشارته فهي غفران الذنوب هي أمنية الأمان أمنية العاملين والصالحين والأبرار والمؤمنين إلى يوم الدين أن يغفر الله عز وجل ذنوبهم وأن يبيض صحائفهم يوم القدوم عليه. ولهذا كان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه ووصيته بالحصان الرسام إن هي أدركت ليلة القدر أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فما أعظم المنة وما أعظم البشارة أن يغفر الله عز وجل لك جميع الذنوب أن تختم على ربك يوم الدين فإذا بهذه الصحائف بيضاء نقية. وأما الإنذار الله عز وجل يحرمك من هذه المواسم العظيمة من غفران الذنوب من السيئات التي سودت بها الصحائف البيضاء وهما اثنان أولهما المشرك. وما أعظم ضرر الشرك على العباد في دنياهم وفي معادهم. وإن الناظر في أحوال الأمة الإسلامية اليوم يجد أن الشرك بأنواعه جليه وخفيه كبيره وصغيره قد دب في هذه الأمة في أوصالها في أحيائها في متونها في قبابها في مساجدها إلا ما رحم الله رب العالمين. وأما البغضاء والشنآن والشحناء الموجبة للقطيعة والجفاء فإنه داء وأي داء، داء أصاب الأمة جمعاء، فهد أركانها وشتت شملها وأضعف قواها، وهو داء أصاب الأمم قبلنا ويصيبنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، مرض الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. دب إليكم داء الأمم قبلكم عند اليهود والنصارى وغيرهم، داء وأي داء، الحسد والبغضاء. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا وإن فساد ذات البين، أي الشحناء التي تكون بين المؤمنين، هي الحالقة تحلق الدين ولا تحلق الشعر، تحلق الدين أي تستأصل دين الإنسان وإيمانه. ولذلك إذا تأملت يا عبد الله إلى ضرر الحسد والشحناء والبغضاء تجدها أول ما تظهر على إيمان العبد، فلا تبقي له لا فلا تبقي له إيمانا ولا طاعة ولا إحسانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند النسائي بن حبان بأسانيد حسان، يقول النبي العدنان: لا يجتمع في قلب عبد حسد وإيمان، لا يجتمع في قلب عبد حسد وإيمان، وذلك لأن الإيمان لا يحل إلا بالقلوب النقية الصافية الطيبة. فإذا جاء الحسد وجاءت الشحناء وجاءت البغضاء والكراهية فإنها لا تستوطن إلا القلوب السوداء، أما القلوب البيضاء النقية فإنها خالصة للإيمان وتوحيد رب البرية. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: ألا أخبركم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ يا من تبحث عن القرب من الله جل جلاله، يا من تريد أن تصطحب النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إليك الوصية، إليك الطريق، والله ليست بكثرة صيام ولا صدقة، وإنما هو بطهارة القلوب. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: ألا أخبركم بما هو خير لكم أفضل لكم من الصدقة والصيام؟ إصلاح ذات البين، صلاح ذات البين، فإن البغضاء هي الحالقة. صلاح ذات البين أي المودة والصفاء في القلوب بين المؤمنين، فإن البغضاء هي الحالقة أي التي تستأصل دين الإنسان كله. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الشيطان لم يجد سبيلا إلى المؤمنين أفضل من إغار صدورهم وإحلال الشناء والبغضاء والشحناء في صدورهم. إن الشيطان يائس كما قال النبي العدلان كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن حرام: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون، أن يسجدوا له، أن يشركوا به. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون أهل المساجد والقيام والصيام، ولكن في التحريش بينهم نجح نجاحا باهرا في التحريش بين المؤمنين، في إغار صدورهم، في إفساد إيمانهم عن طريق ما يبثه في روعهم من الحسد والبغضاء والشحناء وغير ذلك من أدواء القلوب. إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. انظروا معاشر المؤمنين والمؤمنات كيف أن البغضاء والشحناء قد قطعت أواصل المؤمنين. كم من ولد قد جاف أباه، كم من بنت قد جافت أمها، كم من قطيعة وجدت بين الإخوان، كم من قطيعة وشحناء وبغضاء وجدت بين الجيران. أين المودة التي جمعت عليها قلوب المؤمنين بأن تصروا وبها كانوا أسوداً الشيطان لا يدخل على قلوب المؤمنين إلا من طريق ما يبثه من الحسد والبغضاء والشحناء التي قطعت أوصال الأمة جمعا. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن المؤمن إذا ابتلي بسواد قلبه وبالضغينة في فؤاده فلا يطمعن بهناء عيشه ولا راحة باله، فإن راحة البال وطمأنينة العيش لا تكون إلا لأهل الإيمان والإحسان وصفاء القلوب من الأدران وعلى رأسها الصفاء من البغضاء والشناء. ولذلك كان من أعظم التحف التي يعطيها الله عز وجل لأهل الإيمان في الجنان أن ينزع من قلوبهم الشحناء والبغضاء ويحل في قلوبهم الطمأنينة والمودة والرضا. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن من أعظم الأخطار التي لا بد أن يتفكر فيها العبد مليا أنه مهما على إيمانه وكثر إحسانه وكثرت ركعاته وصدقاته فإنه إن هجر المؤمنين وأورى صدور وأورى صدره ببغضائهم فلا يطمعن بجنة بل إن النار مأواه وبئس القرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي وغيره بإسناد صحيح، يقول صلوات ربي وسلامه عليه: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه أن يقاطعه فوق ثلاث ليال، فإن هجره فوق ثلاث ليال ثم مات دخل النار. فمن هجر أخاه فوق ثلاث ثم مات دخل النار. فكم من رجل وكم من امرأة وكم من وليدة قد ماتوا على الهجران وعلى قطيعة الأرحام، فيا ويح هؤلاء إن لم يذيقهم الله جل جلاله بالمغفرة والإحسان. ومما يجعلك يا عبد الله تنأى بنفسك عن طريق البغضاء والشحناء أن تعلم أن الله جل جلاله قد جعل من خصال أهل النفاق أنهم يسيرون بين الناس وقد امتلأت قلوبهم بالحسد والضغينة والشحناء. نعم قد يعطيك من بشاشة الوجه وحلاوة اللسان إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم، ولكن الله جل جلاله قد سود قلوبهم كما قال القائل: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ كما يروغ الثعلب. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الله جل جلاله كما أنه قد بين وأوضح ضرر الشحناء والبغير والبغضاء على أهل الإيمان فقد بين منزلة سلامة الصدر، فإن القلب هو الملك وإن الجوارح هي جنوده. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، وهو قول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فسلامة الصدر معاشر المؤمنين والمؤمنات أن تعيش بين المؤمنين وأنت لا ترجو لهم إلا الخير، أن تعيش بين المسلمين وأنت تحب لهم ما تحب لنفسك فلا ترشهم في معاملة ولا بيع ولا شراء، أن ترجو لهم الصلاح، أن تود لهم الهداية، أن تفرح بعودتهم إلى ربهم وأن تحزن بمعصيتهم، ألا تطلق لسانك في أعراضهم وألا تسعى إلى هتك عوراتهم وهتك أسمارهم، أن تعيش معهم مخروم القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وغيره لما سئل عن أفضل الناس، قيل: يا رسول الله من هو أفضل الناس؟ من هو خير الناس؟ ربي وسلامه عليه، والله لم يذكر صلاة ولا صياما ولا صدقة، وإنما أشار إلى صلاح القلب. قال صلوات ربي وسلامه عليه: كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال: يا رسول الله، هذا صدوق اللسان قد عرفناه، فمن هو مخموم القلب؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد ولا بغي، ذلكم القلب الذي من رزقه عاش في جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما جالسا بين صحابته، وما أعظمها من المجالس، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: يطلع عليكم الآن رجل يعيش في الدنيا ولكنه من أهل الجنة، يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فاشرفت أعناق المؤمنين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ليضربوا من هذا القادم الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنان وهو حي يرزق. فإذا برجل من أغبار الناس لا يكاد يعرفه واحد، لم يكن أبا بكر ولا عمر ولا عثمان وعلي مع سبتهم وفضلهم، لم يكن من أهل من العشرة المبشرين، ولكنه رجل من الأنصار من أغبار الناس، تنطف لحيته من وضوئه وقد مسك عليه بشماله. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: فعزمت على أن أبيت في بيته ثلاث ليالي لأنظر إلى عمله الذي تبرأ به هذه المنزلة ونال به هذه البشارة. قال: فوالله ما وجدته يزيد على الصلوات المكتوبات ولا على الواجبات المفروضات، ليس له من كثير عمل صالح فيما يبدو للناس. قال: فلما انقضت الليالي الثلاث قلت: يا عبد الله، لقد كان من شأنك كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: يرضى عليكم رجل من أهل الجنة، فوالله ما وجدتك وما وجدت عندك مزيد عمل ولا مثابرة ولا اجتهاد. فقال: هذا الذي رأيت. فلما ولى وأدبر ونادى قال: غير أني ما بت ليلة وأنا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشًا، لا أجد في قلبي حسدا ولا بغضاء لأحد من المسلمين، وما أنعم الله عز وجل على عبد بنعمة أو أعطاه خيرا فتمنيت زوالها أو حسدته. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: ذلك الذي بلغك ما بلغك، وذلك الذي لا نطيق، ذلك الذي لا نطيق، فوالله ما بلغ الصديقون منازلهم ولا تبوأ المؤمنون درجاتهم لا بكثرة صيام ولا صدقة ولا إحسان، إنما هو سلامة القلوب. فنسأل الله علام الغيوب أن يهيبنا قلوبا نقية تقية لا إثم فيها ولا غل ولا حسد ولا شنآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن ما ينجي العبد من كربات الدنيا والآخرة أن يكون سليم القلب على إخوانه، فإن أرجى الأعمال عند رب البريات وفاطر الأرض والسماوات خصوصا عند الممات مما يستبشر به أهل الإيمان أن يكون سليم القلب على المسلمين والمسلمات، نقيا تقيا لا يرجو لهم إلا الخير، يعفو عن مسيئهم ويرجو الخير لمن ضل عن سبيل الله عز وجل من أهل العصيان. فهذا أبو دجان الصحابي الجليل. وما أدراك ما أبو دجان؟ صاحب العصابة الذي عصب رأسه وناوله النبي صلى الله عليه وسلم سيفه يوم أحد لما حرمته الوفاء. يقول زيد بن أسلم رحمة الله تعالى عليه: فدخلت عليه فإذا بوجهه يتهلل بشرا وفرحا في لحظات الموت، فقلت: ما لي أرى وجهك يتهلل نورا واستبشارا؟ فقال رحمه رضي الله عنه وأرضاه: إن من أوثق الأعمال عندي لم يذكر صياما ولا قياما ولا جهادا ولا فضلا تبوأه عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر خصلتان اثنتان وما أعظمهما وما أغفل الناس عنهما. قال: ما تكلمت قط فيما لا يعني، ما تكلمت أبدا في شيء لا يخصني. وأما الخصلة الثانية، قال: ما وجدت في نفسي حسدا ولا حقدا لأحد من المسلمين. بها يستبشر المستبشرون، وبها يعيش في جنة في الدنيا وعند الممات وعند القدوم على رب البريات أهل الإحسان والطاعات. ومما يفتح الصدور ويزيل سقيمتها ويطهرها من أضرار الغل والبغضاء والحسد، إنه عمل يحتقره كثير من الناس رغم عظيم أثره، إنه السلام. وصية خير الأنام وهو يدخل مدينة السلام المدينة المنورة، كان من أول ما سمعه الصحابة منه، كما جاء في حديث عبد الله بن سلام: افشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام وأطعموا الطعام تدخلوا جنة ربكم بسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لا تدخلون الجنة حتى تحابوا حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، السلام على القريب والبعيد، على الصغير والكبير، على من تعرف ومن لا تعرف. ولذلك إذا فسدت القلوب واسودت الصدور انقطع السلام، وكان إذانا بقيام الساعة وقربها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يكون السلام للمعرفة، أن تسلم على من ترجو عنده خيرا ومصلحة، على من تعرفه. أما الذي لا تعرفه أو الذي تظن أنه ليس من نحلتك وليس من طائفتك وليس من حزبك وانتمائك، لا تسلم عليه. هذه والله التي تسود القلوب والتي تؤذن بخراب ديار المؤمنين. ومن أعظم الوسائل التي تطهر القلوب وتحل المحبة بدل الكراهية والبغضاء، إنه التهادي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة وغيره: تهادوا تحابوا. الهدية وإن كانت رمزية تفتح مغاليق القلوب. ولهذا كان من وصية أنس رضي الله عنه وأرضاه لبني، قال: يا بني تبادلوا، أي ابذلوا الخير بينكم، ابذلوا الخير بينكم، تبادلوا فيما بينكم، فإنه أود إلى قلوبكم، أي أن أكثر ما ينشر المودة بين القلوب هو أن يكون التبادل بين المؤمنين والمؤمنات. وأختم معاشر المؤمنين بوصية النبي الأمين عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم، وهو يخص هذا الشهر وما يليه من الشهور العظام الحساب: إن مما يخرج سخيمة القلوب من النفوس هو صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه بسند حسن، قال: أولا أدلكم على ما يذهب وحر الصدر أي ما يذهب الغل والحسد من الصدور؟ قلنا بلى يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال صيام 3 أيام من كل شهر، وذلك لأن الصيام يضيق مجال الشيطان، وإن الشيطان هو الذي يوقر الصدور صدور المؤمنين والمؤمنات. وأس الوسائل وأعظمها هو دعاء رب الأرض والسماء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله وأسلل سقيمة قلبي، وكان من دعاء المؤمنين كما جاء في التنزيل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فنسألك يا أرحم الراحمين ولا إله الأولين والآخرين أن تشعر المودة بين المؤمنين والمؤمنات. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم وحد صفوف المؤمنين والمؤمنات، اللهم أسلل سخيمة هذه القلوب. اللهم من أراد أن يفرق جمع المؤمنين ففرق شمله، اللهم أشغله بنفسه. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوب المؤمنين نقية تقية لا إثم فيها ولا غل ولا حسد. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.